بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع: المعرب والمبني من الأسماء. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وكنيابة عن الفعل بلا تأثري وكافتقار أصلا. وكافتقار أصلا، هذا النوع الرابع من أنواع السبع. ذكرنا شرحنا ثلاث وبقي الرابع، وهذا النوع من أنواع السبع تحته من المبنية من المبنيات في الأسماء الموصولة، وحيث وإذ ويث بس وحيث وإذ ويث وحيث وإذ ويث ما ذكره، ولكن الأسماء ذكره، وكذلك يعني أبطح المسار ذكره. هو كافتقار أصيلة، هو وأن يصبح الاسم الحرف في الافتقار إلى الجملة افتقارا أصيلا، افتقارا لازما. فلما قال كافتقار، أن يصبح الاسم الحرف في الافتقار إلى الجملة، خرج الافتقار إلى المفرد. الافتقار إلى المفرد هذا ولو كان لازما لا يبنى الاسم للجملة، مثل سبحانه. سبحانه هذا افتقر إلى المفرد للإضافة، سبحان الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يبنى يعرف. وكذلك أن يفتقر الاسم إلى الجملة، ولكن الافتقار هذا غير ويس غير لازم، مثل حين في بعض المرات، كلمة حين في بعض المرات تفتقر إلى الجملة، وكذلك يوم، ولكن الافتقار هذا غير لازم. هذا فلذلك تارة يبنى حين، وتارة يبنى يوم، وتارة يعرف. المتاع إلى حين قرآن، هناك ما وضفت للجملة، ولكن في البيت على حين عاتبت المصيبة على الصيبة بنيت هنا حملا على إيد واضح. ولكن إنما هو الحاصل أن الافتقار الذي يكون سببا في بناء الاسم البناء اللازم، أن يفتقر الاسم إلى الجملة افتقارا أصيلا افتقارا لازما، كما في الموصولة. الموصولة من الأسماء تفتقر إلى الجملة دائما، فلذلك بني. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هناك مبني في هذه الآية لأنها تفتقر إلى الجملة، الجملة إثمية. الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا وين صلة الذين في الآية؟ الجملة الإسمية. وين؟ هم في صلاتهم خاشعون. هم في صلاتهم خاشعون. طيب في صلاتهم هذا أنت من هو اللي يؤدي؟ وين؟ في صلاتهم متعلق بهم؟ متعلق به. أنت لا تفكر أنك ما تعرف، ولكن لما دخل قال متعلق بها يا مأوس. متعلق بها هذا فلاح متعلق بخاشع خاشعون في صلاته ودخل فيها الحصر عند تقديم المعمول على عامله يشيل الحصر والاقتصار واضح، يشيل الحصر والاقتصار أي خاشعون في صلاته لربهم عز وجل. ما فهم آية أمس وكذلك حيث وإذ ويت، حيث هذا من الظروف تحتاج إلى الجملة دائما، لذلك بنيت دائما بناء ولادي مثل إيش تارة تضاف إلى الجملة الإسمية وتارة إذ حيث وإذ وتارة تضاف إلى الجملة الفعلية. إذ هم عليها قعود، إذ هناك أضيفت إلى الجملة الإسمية، وإذ ذكروا بقلة الذين كفروا أضيفت إلى الجملة الفعلية. وهذه الأشياء ما يعرفوا هذه الأشياء إلا الذين إلا إلا إلا, إلا طلبة العلم الذين درسوا القواعد العربية، والذين ما درسوا ما يعرفوا. مستقبل المانع بتعلق بصلاة الجر والمجر وصلاة المانع بتعلق بأرض فلا بد له من المجر والجر والمجر والمفعول لازما يتعلق بعامل، عامل هذا إما مذكورة وإما مقدرة ما في الله لأن معمولها تحل فالمعمولة تثبت العربي لا تستقل به فلا بد لها من عوامل ولكن ما تفهمونها. أنا أقصد هل فيه مانع تتعلق بأفلحة؟ أبدا ما أفلحة، لا لا أبدا قد أفلحة أبدا قبل أفلحة انتهت، قد أفلح المؤمنون الذين هم فصل، من هم المؤمنون الذين أفلحوا حصل لهم هذا الفلاح؟ لا الذين خاشعون في صلاتهم الذين يخشعون إلى ربهم في صلاتهم، فهذا كمان دليل على أن الخشوع في الصلاة واجب معتبر، لأن الخشوع هو روح الصلاة. هيا نرجع إلى الدين وخلي القواعد باهم ولا الخشوع مطلوب لأنه علق الفلاح بالخشوع في الصلاة. لا إيه؟ لأنه علق فلاح المؤمنين بالخشوع في الصلاة، بخشوعهم في الصلاة. الحق لا يحصل هذا الفلاح لمن لم يخشع في صلاته إلا إذا عفى عنه رفع الذنب، ورب عفو فالرب عفو غفور. اللهم وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ كمان تنظرون هناك الجملة هذا التي تضاف إليه إما أن تكون موجودة مثل وإذ يمكر بك الذين كفروا إذ هم عليها قعود موجود، أو محذوفة وأعرض عنها الترميم مثل ما أنتم حينئذ تنظرون وأنتم إذ بلغت الروح القوم تنظرون. عند حد في الجملة تصبح الكلمة معربة ولا مرتية؟ ما بيش هذا دخول التنوين لا يضر، لا هذا التنوين هذا عروض عن الجملة إيش فقط عارض يعني هذا انتبه. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مذي وحيث وإذ ويت يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين، أحدهم المعرب وهو ما سلم من شبه الحروف، والثاني المبني وهو ما أشبه الحروف، وهو المعني بقوله لشبه من الحروف مدني أي لشبه مقرب من الحروف. فعلة البناء منحصرة عند المصنف رحمه الله تعالى في شبه الحرف، ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت، وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معناه. وقد نص سيبويه رحمه الله على أن علة البناء كلها على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرب، وممن ذكره ابن أبي الربيع الشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل. ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في أربعة مواضع. فالأول شبهه له في الوضع كأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد كالتاء في ضربت، أو على حرفين كنا في أكرمنا أكرمنا كنا في أكرمنا. وإلى ذلك أشار بقوله في اسمي جئتنا، فالتاء في جئتنا اسم لأنه فاعل، وهو مبني لأنه أشبه الحرف في الوضع في كونه على حرف واحد، وكذلك نسمه لأنها مفعول، وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين. والثاني شبه الاسم له في المعنى، وهو قسمان، أحدهما ما أشبه حرفا موجودا، والثاني ما أشبه حرفا غير موجود. فمثال الأول متى، فإنها مبنية لشبهها الحرف في المعنى، فإنها تستعمل في الاستفهام نحو متى تقوم، والشرط نحو متى تقوم أقم. وفي الحالتين هي مشبهة لحرف موجود لأنها في الاستفهام كالهمزة، وفي الشرط كإن. مثال الثاني هنا، فإنها مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني، فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها، كما وضعه للنفي ما، وللنهي لا، وللتمني ليت، وللترجي لعل، ونحو ذلك. فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في الحرف في المعنى حرفا مقدرا. والثالث شبهه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل، وذلك كأسماء الأفعال نحو دراك زيدا، فدراك مبني لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره، كما أن الحرف كذلك. واحترز بقوله بلا تأثر عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل نحو ضربا زيدا، فإنه نائب مناب اضرب وليس بمبني، لتأثره بالعامل فإنه منصوب بالفعل المحذوف، بخلاف دراك فإنه وإن كان نائبا عن أدرك فليس متأثرا بالعامل. وحاصل ما ذكره المصنف أن المصدر الموضوع موضع الفعل وأسماء الأفعال اشتركا في النيابة مناب الفعل، لكن المصدر متأثر بالعامل ضارب لعدم مشابهته الحرف، وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل، فبنيت لمشابهتها الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به. وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب. ولو مسألة خلافية. الخلاف لا طال لا لا تحت لا طائل تحت. سنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال. ما تذكر شيء. والرابع شبه الحرف في الافتقار اللازم، وإليه أشار بقوله كافتقار أصل، وذلك كالأسماء الموصولة نحو الذي، فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة، فأشبهت الحرف في ملازمة الافتقار فبنيت. حاصل البيتين أن البناء يكون في ستة أبواب: المضمرات، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، وأسماء الإشارة، وأسماء الأفعال، والأسماء الموصولة. هذه المبنيات أسماء متفق على تقدم البناء، ولذلك ذكرها. وأما في أسماء يعرض له البناء ولكن معرب الأسماء ما قد هو هذا ما شرحه بين الشراح الافتقار هنا، أن الافتقار ها موسى الافتقار بالمشهد، الافتقار بالجمل، ولسان العرب كمان بين الصيدة لا تكون إلا أسمع. وكذلك الافتقار هذا إلى المنصر بيّن الله إلى الجمهور، ولسان العرب كمان بيّنها. ورب الأسماء ما قد سلم معاذ الله سبحانه الكلمتان هي الزمان الإضافة افتقر ثاني إلى الجمهور إلى المنصر، ولكن عرفنا أنها لازم، ولكن لا يبنى يعني إنما هما معربان معربتان معرب الأسماء. الآن ابن مالك ذكر لكم القسم الثاني القسمة الثانية، ذكر لكم القسمة الثانية من القسمة للإثم، لأن الإثم ينقسم إلى قسمين، مبني وهذا ذكره، ومعرب الآن ذكر المعرب، وهذا فيه أسلوب من أساليب العربية من أساليب البلاغة. أذكر ذلك الحدوث عن وهذا اللف والنشر هذا يعني إيش مرتب ونمى، وبين ذلك أنه بدأ بالمعرب على المبنى. هذا ما نجدك على أن هذا أسلوب من أساليب العربية. وتسود وجوههم. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب اليوم. وأما الذين أبيضت وجوههم ما فهمتم؟ لا ولكن أنت ليش ما أجبت؟ لا لا لا. يا شيخ شرح المعرب الأسماء، المعرب من الأسماء ما الذي قد تلم من شبه الحرف الشبه المتقدم، واضح؟ وينقسم المعرب هذا إلى قسمين، واضح؟ صحيح كأرضي، صحيح الآخر، الآخر كأرضي، ومعقل كثومة، وهو ما كان في آخره ألف حرف العلة كثومة، أو في آخره ياء قبلها كثرة كالقاضي والداعي والغادي والرامي. وأما الذي وأما يس الذي كان في آخره ياء ولكن ما قبلها كسر كظبي ورمي، ما يريده ابن مالك، ما يريده ابن معطل، لأن المعطل هذا يجري مجرى الصحيح تظهر عليه الحركة، إنما يريد ابن مالك المعطل الذي يس المعطل الذي تقدر الحركات على آخره في آخره، وهذا هكذا امشي شبه الحرف كأرض وسمى كأرض، هو هذا صراحته كأرض وسمى، هذا التقسيم الثاني، إنما يستفاد من المثال تمثيل ابن مالك بالأرض وسمى، عرفنا فيها يس يعني أن المعرب ينقسم إلى قسمين، صحيح كأرضي، صحيح الآخر كأرضي، ومعطل الآخر كسومة، واضح؟ هذا عرفنا، يعني هذا يدل على التقسيم الثاني، بعض القواعد تستفاد ابن مالك يعني بالتمثيل، لأن من عادته أعطاه الحكم بالمثال. لما أعطانا المثال مثل بأرضي ومثل بسمن، عرفنا أن المعرب ينقسم إلى قسمين، معتل الآخر صحيح الآخر كأرضي، ومعتل الآخر كسمن، واضح؟ ثم أن فيها لغات أيهما صح؟ لا أقول لك الترجيح، لأن أنا ما عندي ترجيح بدون مرشح، تكلف نفسك العبق وأنت إيصي على رجح. ذكر الناس في كلمة اسم في اللسان العربي خمس لغات ذكرها هناك، ولكن ما قال هذه هي أرجح ولا هذه هي أضر، لأن الترجح بدون مرجح ما لا كلام فاضي. لكن أشهرها يا شيخ اسم فين القرآن بيس الاسم؟ نعم ما ودي شيء خلاص عمر لا يرجح لك، لا لا ما ثومن ومن في القرآن هو يفلك لا لا ينفخ في القرآن ينفخ اسمه في القرآن سبح اسم ربك الأعلى تبارك اسم ربك ذي الجلال هذا الأشهر أنصر يريد أن المعرب خلاف المبني وقد تقدم أن المبني ما أشبه الحرف فالمعرب ما لم يشبه الحرف وينقسم إلى صحيح وهو ما ليس آخره حرف علة كأرض حرف نعم وإلى معتل وهو ما آخره حرف علة كسمن ما ليس في آخره حرف علة ما ليس آخره حرف علة لا نعم نقول ما ليس في آخره حرف علة ليس مؤخر وإلى معتل وهو ما آخره حرف علة كسمن وسمن لغة في الاسم وفيه ست لغات اسم اسم بضم الهمزة وكسرها وسم بضم السين وكسرها بضم السين وكسرها بضم السين وكسرها وسمن وسمن بضم السين وكسرها أيضا بضم السين وكسرها أيضا وينقسم سمن سمن نعم سمن سمن سمن سمن هذا مقصود مقصود سمن كذا مقصود نعم سمن سمن نعم اسم اسم نعم وينقسم المعرب أيضا 12 لغة وينقسم المعرب أيضا إلى متمكن أمكن وهو المنصرف كزيد وعمر وإلى متمكن غير أمكن وهو غير المنصرف نحو أحمد ومساجد ومصابيح إذن إيش المراد المراد بالمتمكن غير أمكن طيب ومن ذات ومسلمات تمكن أمكن هذا انتبه هذا من ذات كنتاك هو غير المنصرف لا لا غير المنصرف هذا ما في جمع من الاستفسار من ذات ومسلمات غير المتبقى الاسمية الاسمية اقول لك انا متمكن عليكم لا اخذ له امكن ما دخلت في الامكنية في الامكنية يا شيخ التنوين فيه ليس تنوين الامكنية قلت لك التنوين هذا الذي منعه ان تتمكن لو كان فيه تنوين التمكن لا صارت متمكن ولمكن يا شيخ نعم هذا السبب من ذاته لا يمكن لأنه ما تمكنت في العرب ما يأخذ المنفسان إلا حركة طيب الضمة الكسرة حالة النصب حالة الجنة إنما المتمكن زيده وعمره وسبته وقمره وغير ذلك أمشي هذا أمشي غير المتمكن هو المبني والمتمكن هو المعرب وهو قسمان متمكن أمكن ومتمكن غير متمكن أمكن زيد وعمر الذي فيه تنمية الصرف هذا الذي قال ابن مالك فيه الصرف تنمية مكان مبين ما لم به يكون الاسم أمكن لا تجري على حركات الصرف ولا تمكن في باب الاسمية إنها يبعدها تمكن في باب الإسمية لأنها يبعدها تسلم من الصرف نعم إيه إيه شو في جمع المؤنث نعرف نعرف وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون أنا خلق من الإسماء ابن مالك خلص لكم من الاسم من تقسيم الاسم الى المعرب والمبني والان قلنا له والان الفعل تبين لنا ان الفعل كذلك يقتصر الى قسمين مبني وهو الجاري عن الاصل في الافعال الجاري عن الاصل في الافعال المبني وهو الماضي والامر وثانيا والمعرب وهو الجاري على غير الأصل في الأفعال وهو المضارع. المضارع خارج عن الأصل وهو لبين. ولكن إذا اتصل بين التوكيد المباشر يرجع إلى أصل وهو لبين. هذا معنى قول ابن مالك وفعل أمر ممضي بني. فعل أمر وفعل ماضي بني. فالماضي متفق على بناء واضح، وأما الأمر مختلف. اختلف البصريون والكوفيون. الكوفيون قالوا إنه مبني والبصريون قالوا إنه الكوفيون قالوا إنه معرب والبصريون هم قالوا إنه مبني. وهذا الصحيح أنه مبني يجي كمان. طيب والماضي إذا اتصل بالواو الجماعة ولو اتصل بالواو بناء يقول حركة إعراب. هذا حركة الإعراب مرفوع بالضمة ضربه مرفوع بالضمة يا مسكين. لا أخي من قال لك ليس في هذا الباب من قال لك هذا قال فيه لكل المناسب. لا أخي أسبق تلك وين المناسب من قالها؟ ما قال أحد ما ولا رأينا. فتش الكتب ما قال ضربه مبنى ما صعب الضم له قدر حي الله. قال عبد الحميد لا أخي من فين قال عبد الحميد؟ قال هذا تحفة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن درسنا التحفة ولكن ما رأيناها. ما قال هكذا. ما قال عبد الحميد. أنت غلطان أقول لك لا تكذب على عبد الحميد. ما قال أحد مرفوع بالضم المقدر عن الله. لا أخي لا أسمع. إنما هو زي ما قال لك هذا. أما بني على الفتح المقدر من عام من ظهور اشتغل المحل بحركة المناسبة الضمة هذا مناسبة الماضي. ما قال أحد مرفوع معرف ولا عبد الحميد. لا تكتب على هذا أنت ما يقول أحد مثل هذا. ليس هكذا فهو أخطأ في النقل يا شيخ. أخطأ في النقل. أخطأ في النقل. مبني على الفتح. مبني على الفتح. مبني على الضمة. مبني على الضم أو على الضمة. نحن لا يجوز أن نقول مبني على الضمة. ضمة مبني على الضمة من عنده اشتغال المحل بحركة المناسبة. الضمة هذا حركة المناسبة. أو الضم جمع ضمة. ما هو الضم؟ الضمة لا لا ما هو جمع ضم؟ ضمات. أنت كمان زي السنجاتي. اللي ياتي بالصوار يعني امسى حكم على اللغة العربية. ما نهاية الشرح. نحن نحكم على اللغة العربية بالصحيح. لا تنحصر على كيفك. امسى على كيفك نحن ايسو كلام فاضي او على كيفك. ما نهاية الشرح. فعل أمر الماضيين بنية. نعم. وأعربوا اسمع يعني امر مبني عند المعرب عند الكوفي و هلا مفهوم مبني عند البصري. ما هذا الصحيح لان اختاره الكتاب انه مبني على ما يلزم به المضارع. ان كان مضارع ملزوما بالسطور يبني الامر على السطور. ان كان مضارعه يعني مجزوم بحق النور يبنى على مثل قوم. إن كان مضارعه يبنى يعني يعرف يلزم بحق العلم يبنى الأمر مثل قوم. قوم لا تبدو هذا الكلام وهذا العلاقة العلاقة بين الأمر والمضارع. هذا قالت يقولون ان الامر ماخوذ من الموضوع العلمي الدين النحويون يقولون العلاقه بينهما ان الامر ماخوذ من الموضوع العلمي الدين هذا العلاقه بينهما أمس أعرب مضارعا من عريا وأعرب الضمير فيها أعرب العرب المضارع ليه؟ لمشابهته لمضارعته في الحركات والاستقلال وهو اسم الفاعل يضرب هذا مشابه ليش؟ ضارب ضاربا في الحركة والاستقلال ولذلك أعرب المضارع ولذلك يسمى مضارعا لمضارعته أي لمشابهات الحركة والاستقلال بخلاف الماضي وبخلاف الأمر ولكن مع ذلك